الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل نستأنف قراءتنا لكتاب إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا ونحن في ليلة الأربعاء ليلة 25 من ذي الحجة لعام 39 و400 ألف الموافق ليلة الخامس من الشهر 9 لعام 18 و2000 وقد بلغنا الباب الثالث باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. نعم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والوالدين ومشايخنا وجميع المسلمين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. قال الشيخ الفوزان حفظه الله: كمل شوي. وقول الله وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين، وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن قال: يقول الشيخ عبد الوهاب رحمه الله تعالى بهذا التبويب العجيب المفيد: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. هذا فيه بيان أن الناس يتفاوتون في التوحيد، منهم من يوحد الله عز وجل ومنهم من يحقق توحيد الله عز وجل، فالتوحيد يزيد وينقص. ما الذي يزيد وينقص؟ التوحيد ولا الإيمان ولا الإسلام ولا الإحسان ولا الاستقامة ولا التقوى ولا الخير ولا البر ولا الهدى ولا العمل الصالح؟ ما الذي يزيد وينقص؟ كل ذلك يزيد وينقص، بل كل هذه المعاني شيء واحد. الإسلام هو الإيمان، الإيمان هو الإحسان، الإحسان هو التقوى، التقوى هو الهدى، الهدى هو العمل الصالح. متى تتفاوت في المعاني؟ عندما تقترن، كما إذا اقترن الإيمان مع الإحسان مع الإسلام فيكون الإسلام معنى وإيمان معنى، كما إذا اقترن الهدى مع العمل الصالح. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، دين الحق يعني العمل الصالح، الهدى يعني العلم النافع. إذا اقترن شيء من هذه المعاني بعضها ببعض تفاوتت في المعنى، وإلا الإسلام هو الإيمان. قال جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا. إيش معنى مؤمنا؟ يعني مؤمن مسلم. قال جل وعلا: فتحي رقبة مؤمنة. مؤمنة يعني مسلمة. فالإسلام والإيمان شيء واحد عند الإطلاق، لكن إذا اقترن الإسلام والإيمان في جملة واحدة كحديث جبريل المشهور: أخبرنا عن الإسلام أخبرنا عن الإيمان. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام، قال: أن تشهد لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، تقيم الصلاة، تؤتي الزكاة، تصوم رمضان، تحج البيت، إن استطعت إليه سبيلا. ولما قال: أخبرنا عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. ففرق النبي صلى الله عليه وسلم، كما في قوله جل وعلا: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وقال جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا. فرق بينهما عند اقترانهما. فيراد بالإسلام شعائر الدين الظاهرة، ويراد بالإيمان المعتقدات القلبية العلمية: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خير وشر. فالتوحيد هو دين الله عز وجل، هو الإسلام، هو الإيمان، هو البر. والناس يتفاوتون تفاوتا عظيما في إسلامهم، في إيمانهم، في توحيدهم. فليس من المعقول أن يقال أن توحيد النبي عليه الصلاة والسلام كتوحيد أدنى واحد من المسلمين، في فرق كبير، مع أن من لم يكن موحدا فليس بمسلم، مشرك. هذا أدنى واحد من المسلمين، ولو من فساق المسلمين هو موحد حتما، لو لم يكن موحدا لكان مشركا كافرا. لكن هل توحيده كتوحيد النبي صلى الله عليه وسلم، كدرجة توحيد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا، تفاوتون تفاوتا عظيما. فلذلك جاء هذا التبويب في باب من حقق التوحيد، يعني جاء به محققا كاملا وبلغ فيه درجة لذلك الناس درجات، حتى الرسل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، أولي العزم من الرسل يختلفون عن بقية الرسل. وهذا مبدأ عظيم في دين الله عز وجل، الإسلام والإيمان والتوحيد، يزيد وينقص. لماذا ندرس التوحيد ونقرأه ونكرره؟ أليس طلبا لزيارة التوحيد وتحقيقه والمعرفة به؟ وإلا لماذا نكرر التوحيد؟ لماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكرر لا إله إلا الله بمناسبات كثيرة؟ حتى يرسخ التوحيد، حتى يزداد، حتى يقوى. فلذلك لا يقال التوحيد خلاص درسنا 10 دقائق ولا كتاب قرأناه مرة وانتهينا، لا. التوحيد يحتاج إلى مداومة، يحتاج إلى تكرار، يحتاج إلى تعاهد، يحتاج إلى نظر. ولذلك الذي يقرأ في التوحيد ويعيد ويكرر يزداد توحيدا، يزداد إيمانه، يرسخ التوحيد، حري أن يثبت عليه حتى يتوفاه الله عز وجل، حري أن يكون من الثابتين على الصراط المضروب على ظهرين جهنم. وهذا مقصود دراسة التوحيد وتكراره أصلا. باب: من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم قال: وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. شوف استدلال الشيخ رحمه الله. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين، أبو الأنبياء وإمام الحنفاء، توحيده كسائر المسلمين فرق كبير. حتى قال جل وعلا: إن إبراهيم كان أمة. أمة، الأمة لها معاني، من معانيها القدوة، فكان أمة يعني يقتدى به. بل ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين، فيقتدى به، لذلك يلقب أنه إيش؟ إمام الحنفاء. فإبراهيم عليه السلام قد حقق توحيد الله عز وجل حتى اتخذه الله خليلا، والخلة أعلى مراتب المحبة، فما اختبره الله بشيء إلا وأتمه فشهد له شهادة. فقال جل وعلا: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قاله اذبح ابنك استجاب، قاله اترك زوجك وابنها الرضيع في وادي غير ذي زرع استجاب، قال اصدع بالتوحيد وادعو قومك حتى القي في النار استجاب. فما امره الله بامر الا واستجاب على اكمل وجه. هذا التوحيد الكامل، التوحيد الكامل. فلذلك استدل الشيخ بها الآية: ان ابراهيم كان امة قانتا، اي مستمرا على طاعة الله عز وجل، حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى توحيد الله عز وجل، ولم يكن من المشركين. وذلك لأن اليهود ادعوا أن إبراهيم كان يهوديا، والنصارى قال لا بل كان نصرانيا، ومشرك العرب قال هو جدنا ونحن منه وهو منا، فأكذبهم الله عز وجل جميعا فقال: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما ولم يكن من المشركين. كان على الحنيف، كان على التوحيد الخالص عليه الصلاة والسلام. طيب، يقول الشيخ الفوزان هذا، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: هذا هو الباب الثالث من أبواب هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد، وهو باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. الله أكبر. نعم. ولما ذكر الشيخ رحمه الله في الباب الأول معنى التوحيد وحقيقته من الكتاب والسنة وليس من كلام البشر الذين يؤلفون في العقائد، وكل يفسر التوحيد على حسب مذهبه من المعتزلة والأشاعرة وعلماء الكلام، أما الشيخ رحمه الله فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جميل. توحيد أيضا كسائر الكلمات والألقاب قد يلقب الشيء وليس له من اسمه نصيب. فالتوحيد عند المعتزلة هو نفي صفات الله عز وجل. من أصول المعتزلة التوحيد، لهم 6 أصول من أصولهم التوحيد. إيش التوحيد عندهم؟ أن الله عز وجل ليس له صفات، لأن قالوا إذا تعدد الصفات يلزم تعدد الذات. إذا كان الله سميع هذا 1، بصير صار الله 2، عليم 3، خالق 4، قدوس 5، سلام 6، فكلما أعطيناه صفة كلما زاد، صار 2 و3 و4 و5، يلزم من تعدد الصفات تعدد الذات. وهذا كلام باطل سخيف جدا. ها هو الإنسان فيه صفات بالمئات وهو شخص واحد. لو أن شخصا ما أبو محمد ليس له ولد إلا محمد، ها كم واحد عيالك؟ محمد، صح؟ هذا محمد بشر ويسمع ويبصر تكلم متزوج ويأكل ويشرب وينام. كم ولد صار عندك؟ ما زال واحدا ولا ويش تعدد صفاته. فالمعتزل يقول تعدد صفات الله عز وجل، إذا معناه سيتعدد تعدد الصفات، إذا تعدد الذات سيصير الله له ذوات كثيرة. العمل الخلاصة قال الله ليس له صفات، هذا التوحيد، هذا التوحيد باطل. الأشاعرة من معاني التوحيد عندهم الربوبية، الربوبية، وهذا يكثر جدا. فمن اعتقد بأن الله هو الخالق هو المالك هو المدبر هو الذي يحيي هو الذي يميت هو الرزاق، إذن هذا موحد وهذا باطل. هذا يعتقده حتى إبليس، حتى الكفار المشركون يعتقدون بالله عز ذلك. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر يقرون بالربوبية. فلو كان التوحيد هو إثبات الربوبية أو الإقرار بها لكان هؤلاء المشركون إيش؟ موحدين. إذن الغريب بعض أتباع صلاح أبو عرفة يخدعهم هذا الإعلامي، يقول المشركون ما يقرون بالربوبية. طيب ربنا قال جل وعلا في كتابه يقول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقول الله، يقول لا كذابون يكذبون. كيف يكذبون؟ ربنا جل وعلا ما أنكر عليهم، لما قال اتخذ الله ولدا أنكر عليهم، لما قال إن الله فقير أنكر عليهم، لما قال يد الله مغلولة أنكر عليهم، لما قالوا إنما يعلمه بشر أنكر عليهم، لما قالوا ساحر مجنون أنكر عليهم، لما قالوا خلق عبثا أنكر عليهم، لما قالوا لا يحيي ولا لا يبعث الخلق خلقا جديدا أنكر عليهم. طيب لما قالوا إيش الله خالقنا ما أنكر عليهم، بل إبليس أقر بذلك. فقال جل وعلا عن إبليس أنا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين. ما قال الله عز وجل كذبت، لأن فعلا هذا حق. صدق إبليس، مش أصدق إبليس، إبليس قال كلمة حق، صح حق. أو كلما قال إنسان حقا كذبته ولو كان الحق هذا بنفسه صحيح. يعني اليهود والنصارى يؤمنون في يوم قيامة ولا ما يؤمنون؟ ها يؤمنون، يؤمنون في الجنة والنار يؤمنون. يقول حتى إذا دخلنا النار سندخل أيام معدودة، ها ننكر النار لأن اليهود يقرون بالنار، اليهود يقرون بنبوة موسى عليه السلام، يقرون ولا يقرون؟ ها ننكر نبوة موسى عليه السلام لأن اليهود يقرون بها، النصارى يؤمنون بعيسى بن مريم عليه السلام، هل ننكره لأن النصارى يؤمن به؟ لا. لما قالوا ابن الله أنكرنا الباطل، لكن هو رسول الله نقر به. فلا يضرنا إذا المشركون أو أهل الباطل ولا حتى إبليس لو قال حقا، فالحق حق بذاته هو حق، لا لأن إبليس قاله. يعني حتى لو لم يقل إبليس خلقتني من نار وخلقته من طين، هذا حق، فقد خلق الله عز وجل آدم عليه السلام من طين من تراب، وجعل ذريته من سلالة من ماء مهين، وخلق الجان من نار من مارج من نار. لكن الشاهد إبليس يقر بالربوبية ولا لا؟ يقر بالربوبية. تبهتم؟ إيش يقولون هؤلاء؟ ينكرون على التوحيد، على العلماء، على الشيخ محمد الوهاب، كيف تقولون أن المشركين يؤمنون بالربوبية؟ والله عز وجل ماذا يقول؟ كفروا بربهم. الله يقول كفروا بربهم وانت تقول تقولون المشركون مؤمنون بربهم. اولا نحن لم نقل مؤمنون المشركون مؤمنون بربهم، لو كانوا مؤمنين لو كانوا مؤمنين بربهم ما كانوا مشركين، كفارهم. لكن نحن نقول يقرون بالربوبية، يعني يقرون بماذا؟ بأن الله هو الخالق المالك هو رب العالمين، هذا يقرون به. لم نقل إيش مؤمنون بالرب، هم كفار. قل يا أيها الكافرون، صح كفار ما في شك، هم مشركون لكن يقرون بالربوبية. نعم، وكونهم يقرون بالربوبية هذا لا يعني شيئا ما داموا يشركون بالله عز وجل في العبادة، ما ينفعهم. حتى لو أقروا بالربوبية، حتى لو آمنوا بالربوبية، هذا إيمانهم لا ينفعهم، لأنهم أشركوا بالألوهية بالعبادة، عبدوا غير الله عز وجل. وهل يتصور أن هذا أن شخصا ما أن إنسان في الدنيا يؤمن بالربوبية ويكفر بالألوهية؟ إيه نعم، هذا ما دل على الكتاب والسنة، بل كانوا يعبدون الله عز وجل ويتقربون إليه بعبادة الأولياء، ويقولون ما قال الله في كتابه ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. ولا ما معنى لا تجعل مع الله إلها آخر؟ يعني يعبدون الله لكن ماذا يفعلون؟ يجعلون معه إلها آخر. ولماذا سمي المشرك مشركا؟ لماذا؟ لأنه يشرك بالله عز وجل، يعبد الله ويعبد معه إلها آخر. وذاك ذكر الله في كتاب في مواضع، وإذا غشهم موج كالظلل دعوا الله مخلص له الدين، الدعاء والعبادة. وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص له الدين. إذن هم يدعون الله عز وجل في الشدة ويشركون في الرخاء، فلما نجاهم إلى البر إذا هم بربهم مشركون. إذن هذا لا ينفع إذا كان يوحد الله في الشدة ويشرك في الرخاء، وهذا أمر متصور أن يقع من مثل هؤلاء. فقد قال الله عز وجل أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، أثبت لهم ماذا؟ إيمانا ببعض الكتاب، لكنهم كفروا ببعض الكتاب، فبالجملة هم ماذا؟ فبالجملة هم كفار ولا مؤمنون؟ كفار. انتبهتم؟ فمن آمن ببعض الرسل وكفر بعضهم فهو كافر، فمن آمن ببعض الكتاب وكفر بعض الكتاب فهو كافر، فمن أقر بالربوبية وكفر بالألوهية فهو كافر. متى يكون موحدا؟ إذا آمن بالله عز وجل ربا وإلها وعبده وحده لا شريك له. فلو أقر بالربوبية لا وأقر بالألوهية لكن لم يقم بعبادته، قال صح أنا معك، الله جل وعلا إله الحق المستحق للعبادة، يكفي؟ يكفي؟ ما يكفي. ما المطلوب منك؟ أقررت بأن الله هو الإله الحق المستحق للعبادة، ها قم فاعبده، لهذا خلقنا الله عز وجل. فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مش إلا يقرون بأنه مستحق الإله الألوهية فحسب، بل لابد من القيام بعبادته. فقال جل وعلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ثم لا يكفي أن يعبدوا الله عز وجل، ما المطلوب منهم؟ أن يعبدوا الله ها ولا يشركوا به شيئا، هذا هو التوحيد. أما إقرار بالربوبية فقط هذا ليس بمؤمن، إقرار بالربوبية والألوهية فقط ليس بمؤمن، إقرار بالربوبية وبالألوهية وعبادة الله ليس بمؤمن. لابد إقرار بالربوبية والألوهية وعبادة الله وعدم الشرك به. فقال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هذا كتاب الله، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك من يشاء. إنه من يشرك بالله يشرك، ها إنه من يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لا بد من معرفة التوحيد معرفة صحيحة. الشيخ الفوزان إيش يقول؟ الله يحفظه، الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، يقول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بين التوحيد ك كما دل على الكتاب والسنة، لا كما تقول المعتزلة ولا الشاعرة وعلماء الكلام. علماء الكلام عندهم التوحيد ما هو؟ كما يقول بعضهم التوحيد له ثلاث أسماء. إيش ثلاث أسماء؟ قال اسمه التوحيد، واسمه علم الكلام، واسمه الفلسفة الإسلامية. هذا التوحيد، هذا التوحيد، الفلسفة الإسلامية والعلم الكلام. علم الكلام مسألة من مسائل العقيدة، وهي كلام الله عز وجل. القرآن كلام الله أو ليس بكلام الله؟ ومن قال أنه كلام الله مخلوق أو ليس بمخلوق؟ ومن قال أنه ليس بمخلوق، تكلم الله بحقيقة ولا نفسي ولا هو عبارة عن كلام الله؟ فكثر الخلاف في مسألة ماذا؟ صفة الكلام لله عز وجل. وزادت الكتب والمصنفات ورد بعضهم على بعض، حتى صنفوا في المكتبات جناح للعقيدة سموه إيش؟ جناح علم الكلام، يعني العقيدة. فيأتي البعض يقول التوحيد هو علم الكلام، هو الفلسفة الإسلامية، هو التوحيد، له ثلاث أسماء. هذا بالله عليكم فاهم التوحيد؟ هذا التوحيد الذي أرسل الله برسله. يعني لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم هذا الكتاب، فليكن أول ما تدعو إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. في حديث في رواية اسمع، فإنهم وحدوا الله، وحدوا الله يعني إيش؟ فلسفة إسلامية، يعني عبدوا الله وحده لا شريك له، وأقروا بذلك واستعدوا لأن يتلقى أوامره حتى يقيموا العبادة كما أمروا، فقال اعلمهم أن الله كتب عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة إلى آخره. قال لا على مذهب المعتزلة ولا الشاعر ولا مكان. أما الشيخ رحمه الله فإنه فسر التوحيد من الكتاب والسنة بالآيات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هنا تجد كل هؤلاء يجتمعون على كلمة واحدة، محاربة التوحيد الصحيح وأهله، يتعاونون على ذلك. لماذا؟ لأن اتركني وأتركك، خلني أنا أقول علم التوحيد هو نفي صفات الله، وأنا أقرك بأن التوحيد هو إثبات الربوبية، وأنا أقرك أن التوحيد هو الفلسفة الإسلامية، لا تنكر علي ولا أنكر عليك، فلنتفق فيما اتفقنا عليه أن في شيء اسمه توحيد. طيب إيش التوحيد هذا؟ كل واحد كما وصف الله اليهود ومن هذه الأمة لتتبعوا من كان قبلكم، إيش قال عنهم؟ تحسبوا جميعا وقلوبهم شتى، كل واحد اعتقاده، هذا يعتقد التوحيد في الصفات، وهذا يعتقد التوحيد هو تعظيم الأولياء وعبادة من دون الله، والآخر توحيد هو ربوبية فحسب. هذا صار اعتقادات إيش؟ مختلفة ولا متوافقة؟ مختلفة. قلوبهم شتى بما تحمل القلوب، قلوبهم شتى. فإذا جاء من يدعوهم إلى أن تكون القلوب واحدة والمعتقد واحد قال جئت تفرق المسلمين، وهم متفرقون ولا متفقون؟ هم متفرقون، كل حزب بما لديهم فرحون. فتدعوهم إلى أن يكون حزبا واحد، حزب الله ويعبد الله وحده لا شريك له، قال ها جئت تفرق، أنتم أصلا متفرقون، ملل ونحل ومذاهب وأحزاب، وكل يدعي ما يدعيه. فمن دعاكم إلى توحيد الله وإخلاص الدين لله واعتقاد الكتاب والسنة وما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه تقول جئت تفرق، لا يغركم هذا الكلام ولا يخيفكم، بل قل تعالوا إلى كلمة سواء، لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. تعال شوف ما هو التوحيد الذي قال الله في كتابه، قال وإياي فاعبدون، ما قال هذا؟ قال إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله ولله الأسماء الحسنى، قال جل وعلا ولله المثل الأعلى، قال جل وعلا قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، وعلى الله فتوكلوا، قال وإياي فارهبون، وإياي فاتقون، قال وقد ربك لا تعبدوا إلا إياه والوالدين إحسانا بيننا وبينكم كتاب الله فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله على كتابه وإلى الرسول عليه الصلاة والسلام، يعني إلى شخصي في حياته وإلى سنته بعد وفاته، بيننا وبينكم كتاب الله. ليس التوحيد هو نفي صفات الله ولا إثبات الربوبية ولا الشرك بالله عز ولا اتخاذ الأولياء. فالشيخ محمد عبد الوهاب بين التوحيد كما في كتاب الله وسنة رسوله. نعم تفضل. ثم ذكر الباب الثاني وهو فضل هذا التوحيد الذي جاء به الكتاب والسنة وما يكفر من الذنوب. ثم جاء هذا الباب الثالث من حقق هذا التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وتحقيق التوحيد تصفيته من الشرك والبدع والذنوب. الله أكبر. تحقيق التوحيد اختصرها بأربع كلمات: تصفيته من الشرك والبدع والذنوب. يعني هل الذنوب تضعف التوحيد؟ ما هو الشرك ذنوب؟ ها، أولا ما هو الذنب؟ هل تعلمون أن الشرك ذنب أو ليس بذنب؟ قال: أي الذنب أعظم؟ يقول: من؟ لمن؟ ابن مسعود رضي الله عنه يقول لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل الله ندا وهو خلقك. إذن الشرك ذنب وهو الذنب الأعظم، والبدع ذنوب، والمعاصي ذنوب، والصغائر والكبائر كلها ذنوب. فبالإطلاق العام كل هذا يسمى إيش؟ من الذنوب. وبالإطلاق العام كلها تسمى معاصي. الشرك طاعة ولا معصية؟ معصية بهذا الإطلاق العام. ويطلق إطلاق خاص فيقال أكبر الكبائر الشرك، كبائر بدع، ها، معاصي، خطايا متدرجة كثيرة. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ إذن في كبائر، في إيش؟ في أكبر الكبائر. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم. إذن في كبائر وفي صغائر. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، في تفاوت، لكن بالإطلاق العام يقال عن كل هذا إيش؟ معاصي، وكل إيش؟ ذنوب. واضح؟ طيب بالاعتبار الخاص قال شرك بدع ذنوب، أعظمها ماذا؟ الشرك، ثم البدع، ثم الذنوب. والذنوب كبائر وصغائر، حتى الصغائر تؤثر على التوحيد الكامل، فضلا عن الكبائر، فضلا عن البدع. أما الشرك فمنه ما يبطل التوحيد ومنه ما ينقصه. ما الذي ينقصه؟ الشرك الأصغر، والأكبر ينقضه. عند التفصيل يتم التحصيل. من لم يحقق ويفصل ربما ماذا فعل؟ كفر من يرتكب الكبيرة. فعنده الذي يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ويؤمن بالقضاء والقدر ويشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويعتمر وعنده من البر وعنده من الصدقات وعنده وعنده وعنده، وارتكب كبيرة واحدة، هذا عنده كافر. مثله مثل إيش؟ الذي يقول لا آخرة، بل الذي يلحد بالله عز وجل وينكر الله عز وجل. عنده الأمر سواء، واحد يرتكب معصية، واحد يقول ما في آخرة ولا جنة ولا فنة ولا نار. عند الخوارج وعند المعتزلة إيش؟ سواء في جهنم. ما عندهم تحقيق، ما عندهم تفصيل. لا بد من التحقيق والتفصيل، وإلا نجعل القرآن يضرب بعضه بعضا، وإلا نجعل السنة تناقض القرآن والقرآن يناقض السنة. وإذا قال ربنا جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فمن لم يتدبر خلط هذا وهذا، فكفر المسلمين، ربما كفر أقرب الأقربين إليه، ربما آخر شيء يكفر نفسه. معقول؟ إي والله معقول. حتى قال لي أحدهم ذات يوم، طرق علي الباب قال: بتناقش معك. كنت أتفضل، ما أدري هو صاحي ولا عقله في شيء، والشرك الأكبر والشرك الأكبر ما خلى أحد. فقلت: أنت بهذا التفصيل يعني حتى أنت حين كفرت نفسك؟ قال: والله ليش لا، يمكن أنا بعد كافر. والله قال لي هذا الكلام. شوف، قلت له: ما يجوز الكلام، أنت تظن في نفسك يمكن مسلم يمكن كافر. أما قرأت قول الله عز وجل: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا؟ ما يصير عندك شك أن أنا مؤمن ولا كافر؟ أنا موحد لله عز وجل ولا مشرك شرك أكبر؟ يصلح هذا الكلام؟ ما يصلح. يعني واحد يقول والله ما يندرى، يعني الله أعلم يوم القيامة يبين إحنا الصح ولا اليهود، إحنا ولا النصارى، الله أعلم بعد. ها يصح هذا؟ ما يصح. يا ربنا جل وعلا يقول ذلك الكتاب لا ريب فيه، يقول القرآن صح لا ريب فيه، وبعد ما يندرى يمكن في ريب، الله أعلم. يعني أنا أقول لا ريب فيه بس يمكن بعد محتمل، إيش رأيكم في هالكلام؟ ربنا يقول لا ريب فيه، هذا يقول يمكن، يعني ما يصلح الكلام. ولذلك أي إنسان عنده شيء من الوسوسة عليه أن يقوي إيمانه بالعلم، بالعمل، بتدبر القرآن، بطلب العلم، حتى يذهب هذه الوساوس الشيطانية، وساوس الشياطين إنس وجن. ضروري جدا، ضروري أن تعتني بدينك حتى تخرج من هذه الدنيا وأنت على دين صحيح. تبهتم؟ عند التفصيل يتم التحصيل. قال متى تحقق التوحيد؟ إذا صفيت دينك، توحيدك، إيمانك من الشرك الأصغر والأكبر، الأصغر والأكبر والبدع. البدع تتفاوت ولا درجة واحدة؟ تفاوت، حتى البدع تفاوت. يعني في بدعة تقول إيش؟ أن القرآن مخلوق، هذه بدعة. وفي بدعة الذكر الجماعي، ها هذه مثل هذه، فرق كبير. العلم قال من قال القرآن مخلوق فقد كفر. ولا البدع تتفاوت، ليست واحدة، تفاوت تفاوت عظيما. بل أن بعض المسائل من أهل العلم من يقول بدعة، من يقول لا ليس بدعة، لا بأس. بعض المسائل قد تكون مستندة إلى حديث، منهم من يحسنه منهم من يضعفه. مشهور جدا صلاة التسابيح، صح؟ منهم من يحسن الحديث ويقول سنة، صليها مرة في العمر أو مرة في السنة، ومنهم يقول هذا الحديث لا يصح، وصلاة التسابيح بدعة لأن عند الحديث ما يصح. مثل هذه المسائل ليست مثل مسألة نفي صفات الله عز وجل أو القول بتكفير الصحابة، كلهم ارتدوا إلا ستة سبعة، أو القرآن محرف، أو ليس كلام الله، أو لم يتخذ الله إبراهيم خليلا، ولم يكلم موسى، ولم يكلم موسى تكليما. تفاوت. والذنوب أيضا تتفاوت، تفاوت عظيم، في كبائر، في أصغر من ذلك، في خطايا. لكن الخلاصة متى يكون التوحيد محققا؟ عند تصفيته من ذلك كله، من الشرك والبدع والذنوب. إذن على هذا تحقيق التوحيد هذا شيء ها عظيم كبير، ليس بالأمر يعني تظن يعني كل من أتى وحقق التوحيد. ولذلك اللي حقق التوحيد يدخل الجنة بغير حساب، لأنه حقق التوحيد، يعني صفى توحيده من الشرك الأكبر والأصغر والرياء والشرك الخفي والشرك الجلي والبدع كلها القولية والعملية والذنوب، واستقام على أمر الله. ليس معناه أنه يكون معصوما، لا، ولكنه ما أن يأتي بالسيئة إلا وأتبعها بالحسن حتى تمحوها، وذلك بالمحافظة على الصلوات، الوضوء يكفر الخطايا، والصلاة تكفر الخطايا، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، والجمعة للجمعة، ورمضان رمضان، وكثرة الخطى إلى المساجد، والإحسان والصدقات. فتجد هذا متقدم جدا في دين الله حتى ها حقق التوحيد. فقال تصفيته من الشرك والبدع والذنوب. كمل. فإن قيل باب فضل التوحيد وباب من حقق التوحيد، ما الفرق بينهما؟ الفرق فضل التوحيد في حق الموحد الذي ليس عنده شرك، ولكن قد يكون عنده بعض المعاصي التي تكفر بالتوحيد. نعم. أما هذا الباب فهو أعلى من الباب الذي قبله، من حقق التوحيد، يعني أنه لم يشرك بالله شيئا ولم يكن عنده شيء من المعاصي، هذا تحقيق التوحيد، ومن بلغ هذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب. أما من كان في المرتبة التي قبلها وهو الموحد الذي عنده ذنوب، فهذا قد يغفر له وقد يعذب بالنار ثم يخرج منها، لأن الموحدين على ثلاث طبقات، كما قال تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ف فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها الآية. الطبقة الأولى الذين سلموا من الشرك وقد لا يسلمون من الذنوب التي هي دون الشرك وهم الظالمون لأنفسهم وهم معرضون للوعيد. الطبقة الثانية التي سلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات واجتهدت في الطاعات من واجبات ومستحبات وهؤلاء هم السابقون بالخيرات ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بلا حساب ولا عذاب. الطبقة الثالثة المقتصدون الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات وهم الأبرار. طيب هؤلاء كلهم من الموحدين، الطبقة الأولى والثانية والثالثة. قال ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عباده فمنهم ظالم لنفسه، هذا الظالم نفسه من الموحدين أيضا، ومنهم مقتصد أتى بالواجبات وترك المحرمات، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله أتى بالواجبات وترك المحرمات وزاد على الواجبات إيش المستحبات وترك وتورع عن المكروهات، هذا سابق بالخيرات. لكن هذه الطبقات الأولى والثانية والثالثة كلها إيش يا أخوان من أهل الجنة، كلهم من الموحدين، كلهم من المؤمنين. تأملوا هذه الآية، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه واحد، ومنهم مقتصد اثنان، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، صح؟ هذه الطبقة الثالثة. قال ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها. أبا عبد الرحمن بما أنك جيد بالنحو اعرب لنا يدخلونها. لا واحدة واحدة. يدخلونها هي أساس الجملة في محل الخبر. لا أعربها الحين. يدخلونها يدخلون يدخلوا فعل مضارع. طيب كمل. مرفوع وعلامة رفعه. لأين أين الفاعل؟ الفاعل للواو الجماعي. الواو هاي الذي نريد أن نصل إليه. يدخلونها الواو هي الفاعل الواو صح؟ والنون يدخلون هذه نون المضايق. إيه والهاء ليس الهاء هاء هاء إيه هاء إيش في هذه؟ مفعول به صح؟ الآن الذي يريد نصل إليه يدخلونها هاي ثلاث كلمات صح؟ الواو هي فاعل يدخل تعود إلى من؟ إلى الطبقات الثلاث، إلى الظالم نفسه والمقتصد والسابق الخيرات صح؟ كل أولئك يدخلونها الجنة، جنات عدن يدخلونها. من هم؟ الواو الفاعل، فاعل يدخل. تعود إلى من؟ إلى الطبقة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة؟ ثلاث طبقات. فماذا قيل عن هذه الواو؟ قالوا هي الواو الذهبية، بشارة عظيمة، حتى الظالم نفسه من المسلمين الموحدين يدخلونها، حتى المقتصد يدخلونها طبعا سابق الخيرات يدخلونها. فقالوا هذه الواو الذهبية التي تعود إلى الطبقات الثلاث، كل هؤلاء من أعظم بشارات القرآن، هذه كل هؤلاء وحد الله وابشر بالخير ستدخل الجنة برحمة الله وفضله، وحد الله. إذا وحدت الله عز وجل، لو لقيت الله عز وجل بكل الذنوب سوى الشرك لا يكونن مصيرك إلى الجنة، والله الذي لا إله له. لكن لا تشرك بالله، لا تشرك بالله يا بني، لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. لكن إذا حققت التوحيد فأنت أول من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أنقصت منه فأنت في مشيئة الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك، إن شاء غفر لك الحمد لله، عذبك لن يظلمك. لكن هل سيدخل العاصي الموحدين النار ويخلد فيها، يخلد فيها ولا يخرج؟ يخرج، فيكون مآله الأخير إلى الجنة. بفضل ماذا؟ بفضل التوحيد. وحد الله يا عبد الله واعتني بالتوحيد يكون مصيرك إلى الجنة يوما من الأيام. حتى قال في حديث باللفظ هكذا: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من الدهر. يعني مصير أهل لا إله إلا الله وإن عذبوا في النار وصاروا حمما وامتحشوا احترقوا في النار، لكن مصيرهم أن يخرجوا من النار ويلقون في نهر الحياة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل سيل، فيقال عنهم الجهنميون وهم في الجنة، تذكير لهم بما كانوا بالأمس، أمس في جهنم اليوم في الجنة. بفضل ماذا؟ توحيد الله لا إله إلا الله. فقالوا يدخلونها، فاعل الواو فاعل يدخل، تعود هذه الواو واو الجماعة إلى من ذكر في الآية، منهم فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. لكن من حقق التوحيد فهو ممن من السابقين بالخيرات، الذين قال عن الشيخ قال: الذين تلك الطائفة التي سلمت من الشرك الأكبر والأصغر ومن البدع وتركت المحرمات والمكروهات وبعض المباحات من باب الورع والزهد، واجتهدت في الطاعات من الواجبات والمستحبات، وهؤلاء هم السابقون بالخيرات، ومن كان بهذه المرتبة دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى: إن إبراهيم، نعم، قال وقول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. قال الشيخ: إبراهيم عليه السلام هو إمام المحققين للتوحيد، بعثه الله عز وجل لما غطى الشرك على وجه الأرض في وقته، وهو وقت النمرود الكافر الملحد الذي ادعى الربوبية، وكان قومه يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل ويسمون بالصابئة، وهم في أرض بابل من العراق، ثم حصل بينه وبينهم اصطدام ذكره الله تعالى في القرآن، انتهى بهجرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أرض العراق إلى أرض الشام وإلى الحجاز، حيث جعل قسما من ذريته في الشام، وهم إسحاق وذريته أولاد زوجه سارة، وذهب بإسماعيل بن سريته هاجر وأمه إلى مكة أرض الحرم بأمر الله سبحانه وتعالى، وقال: إني ذاهب إلى ربي، أي مهاجر من أرض الكفر والشرك إلى أرض التوحيد بالشام والحجاز، تلك المواطن المباركة التي صار فيها بيت المقدس، وفيها البيت العتيق أول بيت وضع للناس، وهو الكعبة المشرفة بمكة، فأورثه الله هذه البلاد وهذه البيوت إكراما له ولذريته عليه الصلاة والسلام، عوضه الله أرضا خيرا من أرضه. وقد وصفه الله تعالى في هذه الآية بأربع صفات كلها من تحقيق التوحيد. نعم، إبراهيم عليه السلام كان في العراق وعانى من قومه ما عانى، حتى أنهم ألقوه في النار، كادوا أرادوا به كيدا، فجعلهم الله إيش الأسفلين، فنجاه الله جل وعلا من النار حارقة. قال: قلنا يا نار كونوا بردا وسلاما على إبراهيم. أنجاه الله وقال إيش: إني ذاهب إلى ربي سيهدي. هاجر إلى الشام ثم إلى الحجاز، وهناك رفع بيت الله العتيق، والذي يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل. وأني أحمد الله عز وجل كما تحمدون الله عز وجل أن هذه البقعة المباركة الطيبة اللي في بيت الله عز وجل بأيدي أهل التوحيد. تصوروا أنها إيش مستولى عليها روافض، نروح نحج، نروح قم ولا إيران ولا ها، شوف الحمد لله أهل التوحيد هم على هذه البلاد اللي فيها الكعبة وفيها مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. هذه نعمة عظيمة، فضل من الله تبارك وتعالى. المهم أن إبراهيم عليه السلام أقام هذا البيت لعبادة الله وحده لا شريك له، فهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. من ذريته من ومن؟ ذرية من؟ إسماعيل وإسحاق. إسحاق من ذرية من؟ يعقوب، وهو إسرائيل بالعبراني معنى عبد الله. إذا قيل بني إسرائيل يعني أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. تسرى هاجر مملوكة فتسراها فأنجب منها إسماعيل، هذا أبو العرب جد النبي عليه الصلاة والسلام. وأنزله مع أمه في واد غير زرع عند بيت الله المحرم، وقصة المشهورة قصة زمزم. فجاءش من بني إسماعيل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فلذا إبراهيم عليه السلام أبو الأنبياء، إسحاق، يعقوب ذريته بني إسرائيل، ها الفرع الثاني إسماعيل، محمد صلى الله عليه وسلم فهو أبو الأنبياء وإمام الحنفاء. فإذاك قال جل وعلا إن إبراهيم كان أمة. الصفة الأولى كان، اقرأ. الصفة الأولى كان أمة، والأمة معناها القدوة في الخير، فهو إمام للناس كما قال تعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما، يعني قدوة لأهل الخير إلى أن تقوم الساعة. الله أكبر. فقوله أمة يعني إماما وقدوة، لأن الأمة لها ثلاث إطلاقات في القرآن، هذا أحدها أمة بمعنى قدوة كما في هذه الآية. الإطلاق الثاني الأمة بمعنى مقدار من الزمن، قال تعالى: وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة، أي بعد زمن وبعد مدة. وتطلق الأمة ويراد بها الجماعة من الناس، قال تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة، يعني جماعة، لأن دين الإسلام دين جماعة لا دين تفرق واختلاف، فليس فيه تفرق وأحزاب وجماعات وجمعيات متفرقة. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. فالمطلوب من المسلمين أن يكونوا أمة واحدة على منهج واحد وعلى دين واحد وعلى ملة واحدة، كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، وكالجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى، ولا يكون ذلك إلا بعقيدة التوحيد. أما التفرق والاختلاف والتناحر والتهاجر والتباغض والتنابذ بين الجماعات وبين الفرق فهذا ليس من دين الإسلام، وهذا يكون مع فساد العقيدة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. نعم، قد يوجد الاختلاف في الاجتهاد، ولكن هذا الاختلاف يحسم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. فالمخطئ يرجع والمصيب يثبت. قال تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. طيب، طب هنا لما قال الإطلاق الثاني، أين الإطلاق الثالث؟ لما قال إيش؟ الأمة بمعنى الجماعة. إذن أمة بمعنى قدوة، إن إبراهيم كان أمة يعني قدوة، وأمة بمعنى فترة من الزمن، وادكر بعد أمة يعني تذكر بعد فترة من الزمن، والأمة الجماعة، وتكلم عن تفرق الجماعات والجمعيات وكلامه واضح الشيخ. نعم، ثم قال الصفة الثانية إبراهيم عليه السلام. الصفة الثانية لإبراهيم عليه السلام أنه قانتا لله، والقنوت في اللغة معناه الثبوت والدوام، أي مداوما وثابتا على طاعة الله لا يتزحزح عنها. ويطلق القنوت على طول القيام في الصلاة، قال تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وقال الله تعالى: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. القنوت له إطلاقات: قانتا في الآية اللي معنا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مداوما على طاعة الله. ويطلق القنوت وراد به القيام في الصلاة، كما قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وجاء في الحديث: أفضل الصلاة طول القنوت، يعني طول القيام. ويأتي القنوت بمعنى الدعاء، كما في صلاة الوتر يشغلش دعاء القنوت، يسمى قنوت الدعاء يسمى قنوت. طيب، لكن هنا في هذا الإطلاق إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، أي مداوما على طاعة الله عز وجل. نعم. فمعنى وصف إبراهيم بأنه كان قانتا أي أنه كان مداوما على طاعة الله ثابتا عليها، بخلاف الذي يجتهد في يوم أو شهر أو سنة ثم بعد ذلك يتراجع انتكاسا بعدما بدأ بالخير لكنه لم يكمل. نعم. فالمطلوب من الإنسان أن يثبت على الخير، بمعنى أنه يلازم عمل الخير ولا يتخلى عنه ولو كان قليلا، فأحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. نعم.

حتى كما في صحيح البخاري قيل النبي صلى الله عليه وسلم: من أحب الناس إليك؟ قال: عائشة. ما هو حرام ولا عيب، بل من العيب أن لا يحب الرجل امرأته، وقد جعل الله بين الزوجين ماذا؟ مودة ورحمة. فالذي لا يحب ولا يحب هذا مذموم ولا محمود؟ مذموم. طيب رجل تزوج نصرانية ويحبها لأنها زوجته أم أولاده، في بأس؟ ما في بأس، لكن المحبة المحظورة للكافر أن تحب محبة شرعية، تحب لأنه كافر لدينه، ما يجوز. فتبرأ إلى الله من كفره وتبغض كفره وتحب ولو كان إنسانا بعيدا. لماذا؟ لإسلامه لدينه، ولو كان من الأموات. ولا تحب من كان قريبا ولو كان أقرب الأقربين، ما دام يكفر بالله عز وجل. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبنائهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، ما يمكن، ما يستمع هذا مع هذا. فالذي يخلط بين الأمور ما يعرف ما معنى المحبة المحظورة والمحبة المباحة، ما يدرك. وذاك الذين لا يدرسون التوحيد ولا يعتنون به ويحاربون التوحيد تجد عندهم خبط كبير. يقول: كيف الذبح لغير الله يكون شركا، وتارة تذبح لأهلك لتأكل ليس بالشرك، وتارة تذبح يكون شركا. واحد عندنا ضيف، ذبحنا للضيف، شرك؟ لما تقول ذبح لغير الله شرك، ولعن الله من ذبح لغير الله، يستشكل. يقول: احنا عادة إذا جانا ضيف نذبح له ذبيحة. أنت تذبح للضيف ذبيحة ليأكلها، ما تذبح له ذبيحة لتعبده بها. الذي يذبح ذبيحة ليتقرب بها للمعبود للمذبوح له، هذا هو الشرك. ولذلك يجب أن تذبح لمن تعبده، وهو الله، فصلي لربك وانحر. فالذبيحة إذا كانت عبادة للمذبوح له، حتى لو ما يأكلها، حتى لو صنم، حتى لو ولي ميت فتتعبده بالذبح له، هذا شرك. كما أنك إذا ذبحت الذبيحة تتعبد الله بها، فهذا توحيد، هذا عبادة. أما تذبح ذبيحة لتؤكل، تذبح ذبيحة لتكرم بها ضيفا، تذبح ذبيحة لأهلك، ليس هذا أصلا، ليس هذا هو الباب المحظور. فالخلط وعدم التمييز بين المسائل. فبعضهم يقول: كيف النذر يكون لغير الله؟ النذر لغير الله شرك. إذا إيش حكم النذر لغير الله؟ ما حكم النذر لغير الله؟ عجزوا عن الجواب. النذر عبادة محض، حتى النذر ما ينقسم لغير الله، ما ينقسم إلى شرك أصغر وأكبر، شرك أكبر. لماذا أصلا الناذر ينذر لغير الله؟ لماذا؟ لم يتقرب إليه، يتعبده. فإذا كم ينذرون الأولياء، ناس أموات منذ مئات السنين ينذرون لهم، يقول أحدهم نذرا علي لفلان وفلان، فهو يعبده بذلك. فالنذر لغير الله شرك بالله عز وجل. طيب، يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر، كيف يكون النذر عبادة والنبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن النذر؟ أينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن العبادة؟ هي كثير من العبادات نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا؟ أما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، نهى عن الصلاة بعد الفجر، إيش المشكلة؟ نهى عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، نهى عن صيام العيدين، أليس الصوم عبادة؟ وجاء النهي عن صيام العيدين، ما المشكلة أن تأتي صورة من صور العبادات وينهى عنها؟ إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر لأن هذا الناذر يعتقد أنه ينذر كأنه يجازي الله، فيقول: إن شفيت مريضي لأصومن، إن أرجعت لغائبي لأتصدق، إن نجح ابني لأصوم، إن تزوجت ابنتي لأذبح ذبيحة لله. هذا كأنه إيش يقول؟ يا رب أعطني أعطيك. هذا النذر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: لا يأتي بخير، لا تظن إذا نذرت يأتيك الشفاء، وينجو ابنك ويرجع غائبك وتتزوج ابنتك فعل العجائز، هذا ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال انه لا ياتي بالخير. لا تظن اذا نذرت النصر يعجل الله به، او نذرك يعجل بالنصر او بالشفاء او بالزواج او النجاح، لا. فنهى عن صورة خاصة من النذر، وهي نذر المجازات الذي كأنه يجازي ربه. فيأتي من لم يتعلم، دارس إعلام بلندن، ها بعرفة هذا، ويقول كيف نذر، كيف يكون عبادة وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ وش المشكلة؟ كثير من العبادات نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام. نهى عن الوصال بالصوم ولا لا؟ قال يا رسول الله أنك توصل، قال لست كهيئتكم، أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. ففيها كراهة شديدة أن الواحد يواصل الصيام يومين ثلاثة أيام ما يفطر، تبهتم؟ أو يصلي بعد الفجر غير ركعتي الفجر، كما قال ابن المسيب لرجل رأى يصلي بعد الفجر ركعتين ويسلم ركعتين ويسلم، قال لا تفعل لا تفعل. أصلي يا أخي إيش أفعل أنا؟ تنكر علي أني أصلي؟ ها ما أعرف السنة. فقال الرجل لابن المسيب، سعيد المسيب كما يسمى إمام التابعين، يا أبا محمد أيعذبني الله لأني أصلي؟ قل لا تصلي، وإذا صليت يعني راح يعذبني الله لأني صليت؟ قال لا، لأنك خالفت السنة. مو لأنك الصلاة ذات الصلاة، لأنك تخالف السنة بالصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر حتى تطلع الشمس. فكثير من العبادات جاء النهي عنها لصورة معينة في وقت معين، وإلا هنا زال الإشكال. النذر يجب أن يكون لله وحده، هذا التوحيد. فمن نذر لغير الله فقد عبد غير الله، ومن عبد غير الله فقد أشرك بالله. فيأتي ويقول ائتني بها من لسان رسول الله، ائتني بها من فيه رسول الله. ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم من نذر لغير الله فقد أشرك، من أين لك هذا؟ ويخدع الناس مسكين، والناس مساكين خدعوا علمه. ومن قالك أن كل عبادة بعينها؟ جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أن من فعل غير الله فقد أشرك، من فعل غير الله فقد أشرك. ها هل تجدون كل عبادة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم من عبد به غير الله فقد أشرك؟ الجواب لا. عطني ائتني بها من فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى لغير الله فقد أشرك، من ركع لغير الله فقد أشرك، من سجد لغير الله فقد أشرك، من توكل على غير الله فقد أشرك، من استعان بغير الله فقد أشرك، من استغاث بغير الله فقد أشرك. ليس بالضرورة، لكن قال ماذا؟ قال واعبد الله ولا تشرك به شيء. النذر عبادة أو ليس بعبادة؟ فمن نذر لغير الله عبد غير الله، والله يقول واعبد الله ولا تشرك به شيئا. فيقول كيف عبادة وكيف ينهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وش المشكلة؟ ما المشكلة أنه في عبادات في بعض الصور في بعض الأوقات يأتي النهي عنها؟ كثير من العبادات جاء أن الصوم عبادة، هذا بعد ولا ليس بعبادة، ومع ذلك لا يجوز المسلم أن يتطوع ويصوم لله عز وجل وحده لا شريك له، ها يوم العيد الأضحى ويوم عيد الفطر، لا يجوز. ومن صام فهو آثم. طيب حائض تريد أن تصلي وتصوم طاعة لله آثمة ولا يجوز، ما يجوز تتقرب إلى الله وهي حائض بالصلاة والصوم، ولو فعل ذلك فهي آثمة وليست متقربة إلى الله عز وجل. تصلي يا أخي ما فعلت، ما هي فاحشة ولا منكر ولا ربا ولا شرب خمر، صلاة. لا، الصلاة فاستقم كما أمرت. لم تؤمر المرأة أن تصلي، بل أمرت أن تترك الصلاة وقت حيضها. ما المشكلة؟ في مشكلة؟ فالنذر لغير الله شرك، والذبح لغير الله شرك. قال الرسول صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. أبو عرفة قال أنتم كذابون، تكذبون على رسول الله، ما كان ليعجزه شيء يقول من ذبح لغير الله فقد أشرك. قولوا كما قال الرسول، يعني يوهم الناس أنه متمسك. إيش قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال لعن الله ها من ذبح لغير الله، ما قال من ذبح لغير الله فقد أشرك. فجاء النجدي، يقصد الشيخ محمد الوهاب، فقال من ذبح لغير الله فقد أشرك. من أحق بالاتباع، الرسول صلى الله عليه وسلم أو النجدي؟ هون على نفسك، هون على نفسك. طيب ليش اللي ذبح لغير الله ملعون؟ إيش فعل هذا حتى يكون ملعون مطرود من رحمة الله؟ يقول الذبح واحد كيف تكون الذبح مرة تطعم أهلك يكون شرك، عفوا يكون جائز، ومرة تذبح لغير الله يكون شرك، ومرة تذبح لله يكون. أنت ليش أنك مفاهم دارس إعلام؟ أنت ما المشكلة تذبح لأهلك؟ هل تعبد أهلك بذبح الذبيحة لهم؟ ها ما تذبح عشان يأكلونها، تذبح للولي تقربا إليه وعبادة له، وتذبح لله تقربا إليه وعبادة له. إن ذبحتها لله تقربا إليه فعبدت الله، وإن ذبحتها للولي تقربا إليه فقد أشركت بالله. فإن ذبحت لغير الله فأنت ملعون، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وما المشكلة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، وجاء الأمر بالكتاب والسنة بعبادة الله وحده لا شريك له، فقال جل وعلا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وقال جل وعلا فصلي لربك وانحر. فلماذا تنحر لغير الله وتذبح لغير الله؟ لماذا؟ ماذا تريد من هذا الفعل لما تذبح للولي؟ لماذا هذا الدفاع المستميت عن الرافضة والصوفية الذي يذبح لغير الله؟ وأنت تدعي أنك متمسك، لا والله، أنت تدافع عن الذين يذبحون لغير الله، وعن الذين ينذرون لغير الله، وعن الذين يدعون غير الله، وتوهم الناس أنك متمسك بالكتاب والسنة. المتمسك بالكتاب والسنة يدعو إلى ما دعا إليه الكتاب والسنة، واعبدوا الله ولا تشرك به شيئا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. السجود لغير الله ما هو شرك، لأن الملائكة أمروا أن يسجدوا لآدم. ومن قال لك أن الله أمر الملائكة أن يعبدوا آدم؟ من يستطيع ويتجرأ يقول أن الله أباح الشرك يوم من الأيام؟ فأمر عباده المكرمين الذي لا يعصون ما الله ما أمرهم ويفعل ما يؤمرون، الذي لا يسبقونه بالقول، يوم الأيام أمرهم أن يعبدوا غير الله، ما أمرهم أن يعبدوا غير الله. ولم يبح الله عز وجل الشرك قط أصلا، ما خلق الإنس والجن والجنة والنار والدنيا والآخرة إلا ليعبد وحده لا شريك له. قال ولكن يوسف عليه السلام أو إخوة يوسف عليه السلام سجدوا ليوسف، عبدوه؟ هل يستطيع أن يقول عبدوه؟ لا، هذا كان مما شرع ونهي عنه أنهم تحية له سجدوا له، لكن ما عبدوه أبدا والله. فذاك الله جل وعلا يقول في كتابه، الله جل وعلا يقول في كتابه ومن آية الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أما يبرر السجود لغير الله ويبرر الذبح لغير الله ويبرر النذر لغير الله ويدافع عن الذين يدعون غير الله ثم يقول أنا متمسك بالكتاب والسنة، نسأل الله العافية، ها ما فهموا التوحيد. وإذاك عادوا أهل التوحيد فمعاداته أشد ما تكون للشيخ محمد الوهاب على قولته للطائفة الوهابية، أشد يعاديها أكثر من حزب البعث وأكثر من النصيرية وأكثر من الرافضة وأكثر وأكثر من كل الطوائف. لماذا؟ لأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له ويدعون إلى ذلك، ثم يدعي أنه متمسك بالكتاب والسنة، كلا والذي لا إله له. طيب الآن عرفنا فرق بينك أنك تبغض المشرك لشركه ولو تزوجت كتابي وتحبها، تحبها حبا فطريا لأنها زوجتك، هذا ما هو محظور، لكن تحبها لدينها هذا محظور. أما يحب المسلم في الله؟ يحب مسلما لأنه مطيع لله، لأنه مطيع لله فكلما زاد طاعة لله زاد حبه له لأنه يحبه في الله، صح؟ حتى لو كانوا من الأموات، نحب الصحابة أو لا نحبهم؟ نحب الصحابة، نحب الملائكة. الكفار يبغضون جبريل عليه السلام، المؤمنون يحبون جبريل عليه السلام. ما الذي بيننا وبينه؟ طاعة الله، لأنه مطيع لله، لأن الله عز وجل يحبه، لأنه قانت لله فنحبه. وهكذا الحب الشرعي والبغض الشرعي، فرق بين الحب شرعي وبغض شرعي، وبين حب وبغض من نوع آخر. قد يبغض المسلم مسلما، يبغضه بغضا شديدا لكن ليس في الله،